سورة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سورة الطور الشيس من الربين دحنين يتشور دي الحنان يقول لغ سوذ لرن الطور يكو ذي الكتاب والسطور ذي قهري مرقيق يفسر أحق البيت المعمور وقيلا ذي الكعبة وقيلا ذي خمس حج هوس الملائكة جنيا أحق السقف رفذن جنيا أحق الربح رشعل نغي تشورا أثن العثاف بفيش ذر الدضرو مبغير الشك وليلي ونثيرا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. السن مرث برقر سهن وضفرق رممان إذ للرح شكري السن نسى وغيث أبو ذك ورنمين وذك النير قوين رعب نسر حضر البطل. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أمنتم لا تبصرون أصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله أكبر الله أكبر. السن مرت وذمرن ذا ذمر جهنم سنينين استقيتي من السنين ثلم يسوى ثمينم ايوا قيدي غدا سحر ناخذ كون ونضرارة اخشمثت اما الصفرم اما ورث الصفير مرا كيف كيف دعتف اللون اتخلصم اين اتخدمم. ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. مذو ذي ضوعا ربي ذي الجنة فتمتعا أتمتيعا سوينا كن إذن دفك بافنسن إحفظي ثن بافنسن إجرع ثفن جهنما. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. أسنينين أجث أسوث صحا ون سوينك نيني خذمم غفسر يريض القن وذاك دذر ذصف أسن الزوج ثحورثين ثيغمي وسعيث ولن. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وإذا كني يمنا فبعنت الدريانسا ذي الإيمان أن السريع الدرجان الدريانسا ولنقصوا لذكرى ذي قوين خذ من نثنين كل ثرويح ثقنا الفعريس. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تاثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأن لهم لؤلؤ مكنون. أزندن فطر الفشيا ذو حسومك لثحمرا أذم يحوصن الكسان سقصر وريلي ذي سيروال ولا لهذور لثم فلسن قدس وراش أم اللؤلؤ خمسا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. كل ودي قفر وياض نهنين اسم سقسين أسقر من الله أقفر سي مولان النار ذي الدنيا نقدر خارث إحونا ربي فلنا إمن عقد ذي العثاب وغماش دستكثمس أغماش الحمون نغزة نزه نلق في الغرس نذعو نستذب في الخير ذا حنين. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. اسمك تدشت ورف الليل سنيع من بفيك في الله ذا جزان نغذى مهبور نغسل ذا مداح أثنى الجور في دوض الموث إن سنرجو فيه أقرل أسراجو غيذون. أم تامرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ذي قد سموش ننسن عذنه نذر قم يطغان نغشينين يجري ثيد غفر ربي يشد بثيد ألا أذنه نرن من ألا أغدوين رهضر في شبان أما تصحل قرن. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. نغاهد توخرقا مبلونه نخرقا نغذنه نخرقا نخرقنه نوان تمورث يخضع ذين كانوا من الحق مسعى نخزين بفيه ناكل شدك فسن سن. أم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. نغذي السلوم يسعان فلسل تحسيسا أغذي فكر بيان الصح وذيل تحسيسا نغربي سعى ثلاش خنوين يتسعى مدراش ناتظر فضسن الخلاص ضزيان وسزميرا نغرس علم الغيوب أذي يسيت سنقيرا. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. نغيف غنسان دويين ذي كفرون لا تطف نغس عن ربي النظام من غير ربي متعب ذن ربي يبعد غفشريك. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. لو كان ظرنا ذا الصح ففوته النيث غريد أسينين هو ذي سينا إقن نجمع نكرس أنفسنا لما مرالند السنسن يتوخفن السنور ثني نفع ذي قوش مركز سن حدر يزبره نمنع. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقذك النظر من سعان العتاب النظام لكن الكثرة ذي سن الشمان وتعري من. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. أصبر الحكم من ببيه أقرك زذوى لنا سبح أثحمد ببيه تسويع ثني مدكرض ولا ذقض سبح يس النوم غذني ثلاث.